سابق وذكر هذه القصة وهي أنه أتي بامرأة وهي حامل وكأن من كانت في نصيبه من المجاهدين كأنه أراد أن يعاشرها ويطأها وهي حامل فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأغلظ في النهي حتى إنه وأوعد بأن يلعنه لعنا هذا اللعن يستمر معه ويبقى إلى أن يموت ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك أو أنه كيف يطأها وكيف يستخدم ولدها وهما ليس له أو وهو ليس له لأنه لمن حملت منه المرأة أولا ومن حملت منه المرأة أولا لا يجوز له أن يسقي ماءه زرع غيره ولذلك لا بد من استبرائها وانتظار وضعها حملها حتى يخلو رحمها من الولد ثم بعد ذلك له أن يعاشرها هذا الحكم في مسألة المرأة المسبية والتي هي حامل ممن قبل سيدها الذي حلت له وجاز له أن يعاشرها بسبب السبي وبسبب ملك اليمين نعم قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون حاء قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود جميعا عن شعبة في هذا الإسناد يعني هذه رواية متابعة للرواية السابقة نعم قال الإمام النووي رحمه الله باب تحريم وطء الحامل للمسبية قوله عن يزيد بن خمير هو بالخاء المعجمة نعم قوله أتي بامرأة مجح على باب فسطاط المجح بميم مضمومة ثم جيم مكسورة ثم حاء مهملة وهي الحامل التي قربت ولادتها الحامل التي قرب ولادتها وفي الفسطاط ست لغات فسطاط وفسطاط وفساط بحذف الطاء والتاء لكن بتشديد السين فساط وبدم الفاء وكسرها في الثلاثة فساط وفساط وفسطاط وفسطاط نعم وفسطاط بضم الميم وكسرها نعم وهو نحو بيت الشعر وهو ايه نحو بيت الشعر يعني بساط يشبه بيت الشعر او بيت يشبه بيت الشعر يعني يعد من الشعر يؤخذ الشعر وينسج ويكون قطعا يضم بعضها الى بعض وتكون بيتا يسوى على نظام الخيمة والبيت نعم قوله أتي بامرأة مجح على باب فسطاط فقال لعله يريد أن يلم بها يعني أن سيدها الذي هي له أراد أن يعاشرها فقالوا نعم فقال لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه يعني هذا كناية عن أنه أوعده بذلك لأنه لا بد أن يعرف الحكم وهو أن المرأة الحامل لا توطأ ك كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له، معنى يلم بها أي يطأها، وكانت حاملا نصبية لا يحل جماعها حتى تضع. وأما قوله صلى الله عليه وسلم كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له، فمعناه أنه قد تتأخر ولادتها 6 أشهر. عندئذ تنسب الولد إليه والولد ليس له، حيث يحتمل قول الولد من هذا الثادي، ويحتمل أنه كان ممن قبله، فعلى تقدير كونه من السابي يكون ولدا له ويتوارثان، وعلى تقدير كونه من غير السابي لا يتوارثان هو ولا السابي لعدم القرابة، بل له استخدامه، فعندئذ لا يجوز استخدامه أو أنه يبيعه لغيره وهو ولده. بل له استخدامه لأنه مملوكه، فتقدير الحديث أنه قد يستلحقه ويجعله ابنا له ويورثه، مع أنه لا يحل له توريثه لكونه ليس منه، ولا يحل توارثه ومزاحمته لباقي الورثة، وقد يستخدمه استخدام العبيد ويجعله عبدا يتملكه، مع أنه لا يحل له ذلك لكونه منه. إذا تأخرت، يعني إذا قدر أن الولد ولده، لكننا إذا عرفنا أن المرأة حامل من غيره فلا يكون ولده. ذلك لكونه منه إذا ودعته لمدة محتملة كونه من كل واحد منهما. إذا وضعته لمدة محتملة يعني بعد 6 أشهر. فيجب عليه الامتناع من وضعها خوفا من هذا المحذور. يعني الغرض من منع وضعها حتى لا تختلط الأنساب، فإن كان الولد من غيره ربما نسب إليه، وإن كان منه ربما نسب إلى غيره، لذلك نهى الشارع عن وطء السبية إن كانت حاملا حتى تضع الحملة. فهذا هو الظاهر في معنى الحديث. وقال القاضي عياد معناه الإشارة إلى أنه قد يلمى هذا الجنين بنطفة هذا السابي، فيصير مشاركا فيه فيمتنع الاستخدام. قال وهو نذير الحديث الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماء ولد غيره، فلا يسقي ماءه ولد غيره، وفي رواية فلا يسقي ماءه زرع غيره. لكن كما هو معلوم الآن أن الولد إنما يكون من النطفة الأولى، وأن الوطء يعني لا يؤثر في نمو الولد أو في نشأة الولد، لكنه منع من ذلك حتى لا تختلط الأنساب. هذا كلام القاضي، وهذا الذي قاله ضعيف أو باطل، وكيف ينتظم التوريث مع هذا التأويل؟ بل الصواب ما قدمناه، والله أعلم. يعني من أنه لا يجوز له أن يطأ المرأة الحامل حتى تضع حملها حفاظا على الأنساب. باب جواز الغيلة، وهي باب جواز الغيلة، باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل. يعني أن المرأة إذا كانت ترضع يجوز لزوجها أن يطأها، ولا يعد هذا من الغيلة أو من الغيلة كما كان الناس أو كما كانوا يقولون ويفسرون ذلك. والمراد به أن المرأة المرضع إذا وطئت ربما حملت، وحملها يقلل أو يوقف لبنها، وعندئذ يتأثر الولد الأول الولد الرضيع بنقصان هذا اللبن، وربما كانوا يظنون أنه يؤدي إلى وفاته وموته. تبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يقع لا يحدث، وضرب المثل بمجتمع يهود، فإنهم يطؤون المرأة المرضع ولا يتأثر الأولاد بهذا الوطن. نعم. قال وحدثنا خلف بن هشام قال حدثنا مالك بن أنس حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنهما عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يدر أولادهم، يعني أن رجال الروم ورجال فارس يعاشرون زوجاتهم حال الرضاع، ولا يؤثر ذلك على المولود أو على الطفل الرضيع. نعم. وقال مسلم وأما خلف فقال عن جزامة الأسدية. عن جزامة الأسدية. نعم. والصحيح ما قاله يحيى بالدال. بالإيه؟ بالدال جدامة. الإيه؟ عن جدامة الأسدية. نعم. وعما خلف عن جزامة بالذال المعجبة، والأول قال جدامة بالدال المهملة. عن جدامة أيوه. بالدال المهملة أيوه. والثاني قال عن جزامة. جزامة بالذال المعجبة. وليس الخلاف في الأسدية. أيوه. هذا الحديث أيضا ساقه متابعة للرواية الأولى، وهي أنه يجوز للرجل أن يعاشر امرأته وإن كانت مرضعا، فإن الرضاع لا أو فإن الوطأ لا يؤثر على الرضاع نعم. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن أبي عمر قال حدثنا المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عروة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يدر ذلك أولادهم شيئا. ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي. ذلك الوأد الخفي يعني كأنه ينهى عنه، وهو العزل. وسبق أن مر بنا في درس البارحة أن النبي لما سئل عنه قال إنه لا يتنافى مع القدر، وأنه يعني خلاف الأولى حسب ما فهمه شراح الحديث، وأن تركه أولى، لأن العزل فيه قد يكون فيه إلحاق ضرر بالمرأة، لكن أهل العلم على أنه إذا اتفق الزوجان على العزل فإنه لا بأس بذلك. نعم. زاد عبيد الله في حديثه عن المقرئ وهي وإذا الموءودة سئلت، يعني أن العرب كانوا يئدون البنات، ووأد البنات إنما كان قتلهن وهن أحياء بعد الولادة، وذلك لكراهة تربية البنات. كان الرجل يقتل بناته أو يدفنهن وهن أحياء، وهذا الذي أخبر الله تعالى أنه سيحاسب به من فعله، حيث قال جل من قائل وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وسمى هنا العزلة، حيث إنه يعني يحول بين تكوين الولد في بطن أمه وفي رحمها، لأنه يقذف ماءه خارج الرحم، شبهه بالموءودة، شبهه بالوأد، فقال هو الوأد الخفي. نعم. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي عن عروة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها عن جدامة بنت وهب الأسدية رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر بمثل حديث سعيد بن أبي أيوب في العزل والغيلة، غير أنه قال الغيال والغيلة ولا والغيلة الغيلة والغيلة لغتان فيه قال. لا. غير أنه قال الغيال، يعني بدل ما قال غيلة قال غيال. نعم. قال وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب، واللفظ لابن نمير، قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقبوري قال حدثنا حيوة قال حدثني عياش بن عباس أن أبا النضر حدثه عن عامر بن سعد أن أسامة بن زيد أخبر والده سعد بن أبي وقاص أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أعزل عن امرأتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تفعل ذلك؟ فقال الرجل أشفق على ولدها أو على أولادها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم. وقال زهير في روايته أنهم يفعلون ذلك ولا يضر أولادهم، بمعنى أنهم يعاشر الرجل امرأته المرضع ولا تتأثر الطفلة بهذه المعاشرة. وقال زهير في روايته إن كان كذلك فلا ما دار ذلك فارس ولا الروم، يعني إن كان سبب عزله هو ذلك فلا، أي فالأولى أن لا يعزل، لأن هذا لا يؤثر على الأطفال أو على أطفال الرضع، لأن فارس والروم وهما أمتين وهما أمتان عظيمتان يفعلون ذلك ولا يتأثرون. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.